حاطب كيف عرف؟ حاطب رضي الله عنه كيف عرف؟ من اللي أخبرهم الصحابة؟ من الذي أخبر حاطبا رضي الله عنه بغزو النبي صلى الله عليه وسلم وغريزه؟ إنه كان مجلس الشورى من الكبار. طيب، هل عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم أو عافى أو تركه؟ ما عاتبه، عاتبه ولا ما عاتبه؟ يعني قال مو مشكلة سوى مرة ثانية، فلا عاتبه لكن ما عاقبه، عاتبه ولم يعاقبه. طيب، في قوله سبحانه عدوي وعدوكم كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم، وش في هذا؟ في إغراء، إغراء المسلمين بعداوة الكافرين. يحيى، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء. ايش من يثقفوكم؟ يثقفوكم، ها، يستحوذ عليكم ويتمكنوا منكم، يتمكنوا منكم، يبسطوا اليكم ايديهم وألسنتهم، يبسطوا يمدوا ألسنتهم، وودوا لتكفرون. ها، يودوا، ايش معنى ودوا؟ يحبون أشد الحب. طيب، قوله سبحانه لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، إشارة إلى من؟ حاطب، أنه أراد يدا عند قريش. طيب، درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا جل جلاله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، هذا الخطاب للمؤمنين، وفيه التوكيد من ربنا عز وجل في قوله قد، لأن قد حرف توكيد وتحقيق، يعني قد كانت لكم أسوة حسنة، أي لكم أيها المؤمنون في إبراهيم عليه السلام والمؤمنين معه أسوة حسنة، ومعنى أسوة أي قدوة ومثال تحتذون به في توحيدكم لله عز وجل وإيمانكم به وعبادتكم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، وقوله أسوة أي قدوة، وحسنة أي مستحسن ومحمود ومأمور به، وليس له مفهوم أن في لغيركم أسوة غير حسنة، بل إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين أسوة حسنة على مر الدهر. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم من يتبع ملة إبراهيم، فإن قيل أليس دين النبي صلى الله عليه وسلم غير دين إبراهيم؟ فالجواب نقول لا ونعم، أما نعم ففي أصله، وبل جميع دين أنبياء وهو التوحيد وعبادة الله وحده، ثم أيضا دين أنبياء جميعا امتثال أمر الله واجتناب نهيه. وأما الشرائع فلكل جعل الله عز وجل شرعته ومنهاجه. إذن فدين الأنبياء جميعا يتفقون في شيئين، ما هو؟ التوحيد إفراد الله بالعبادة، الثاني امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ويختلفون في الشرائع. وعبارة أدق نقول قد يختلفون في الشرائع، مثلا الصوم لنا رمضان، لهم الله أعلم الصوم قد نصوم مثلا من أول النهار الفجر إلى غروب الشمس، هم قد يكون لهم شيء آخر. الصلوات أعدادها قد تختلف، هيئاتها قد تختلف، أما الدين العام فهو التوحيد إفراد الله بالعبادة، الثاني امتثال أوامر اجتناب النواهي. طيب، قال سبحانه إذ قالوا لقومهم، يعني من المشركين الكفار، إنا براء منكم، براء أي متبرئون مبعدون، لا نقترب منكم ولا نقلدكم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي من الأصنام، وهذا تأكيد، أي نبتعد عنكم وعن شرككم وكذلك عن أصنامكم ونبتعد عنها، ومما تعبدون من دون الله أي من غير الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. كفرنا بكم أي جحدناكم وأنكرناكم، وأنكرنا أيضا عليكم ما تعبدون من دون الله عز وجل. وبدا بيننا، بدا يعني ظهر وبان وضح، وليس المعنى بدا أي ابتدأ، لا، بدا يعني ظهر. وفي هذا أن المسلم يظهر إيمانه ويظهر توحيده ويظهر تبرؤه من الشرك والمشركين، وهذا عند الاستطاعة. وما إذا كان لا يقدر، كان يكون مضطهدا مستضعفا، فإنه يكتب كما حصل من المسلمين في مكة في أول الإسلام. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة هي المعاداة، والبغضاء وهي الكره القلبي، أبدا يعني أبد الدهر ما نحبكم، أي المحبة الدينية. وأما المحبة الطبيعية فإن هذا لا ينكر، فيجوز للمسلم أن يحب الكافر محبة طبيعية لقرابته، ويدل لذلك أن الله عز وجل أباح نساء أهل الكتاب اليهوديات والنصرانيات. ومن المعلوم أنه يكون بين الزوج وزوجته محبة طبيعية، هذا لا ينكر، وهكذا محبة الابن لأبيه أو الأبي لابنه طبيعية، هذه جائزة. أما المحبة الدينية فإنها لا تجوز. قال سبحانه أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ما دمتم لا تؤمنون بالله فإن هذا العداوة باقية. فقيل ما معنى تؤمن بالله وحده؟ فالجواب أي تعبدونه وحده، وليس المعنى تصدقون بوجود الله، فإن هذا أمر معلوم بالفطر ويقر به حتى المشركون. وقوله سبحانه إلا قول إبراهيم لأبيه إلى آخره، يعني لكم فيهم أسوة حسنة إلا في هذا، ما هو؟ قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. وذلك أن إبراهيم عليه السلام وعد أباه آزر أن يستغفر الله عز وجل له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ونهاه الله عز وجل. قال سبحانه عن إبراهيم لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يعني ما أملك لك من الله شيئا، لكن يستغفر الله عز وجل لك وأطلب أن يغفر لك. لكن لما تبين له أنه عدو لله وأنه لا يجوز ترك دعاء له. ربنا عليك توكلنا، يعني يا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هل هذا قول إبراهيم عليه السلام ومن معه أو قول المؤمنين؟ قول إبراهيم ومن معه ونحن مأمرون بالإقدامهم. فنقول يا ربنا عليك توكلنا، أي اعتمدنا بقلوبنا في جلب المصالح ودفع المضار، وإليك أنبنا أي إليك رجعنا، والإناب يعني التوبة التامة، وإليك المصير أي إليك المرجع والمآل، حالا ومآلا، شرعا وقدرا. فإلى الله عز وجل المصير الآن في الأمور الشرعية والكونية، المدبر هو الله والمشرع هو الله، وكذلك إليك المصير يوم القيامة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أي هذا مأمور بالمؤمنون، يقول يا ربنا لا تجعلنا فتنة، فتنة يعني ابتلاء واختبار أو محط العذاب، إن الكفار يعذبونهم، فتنة للذين كفروا فيعذبوننا. ويكون الفتنة من وجهين، الكفار يغترون بأنفسهم والمؤمنون أيضا قد يضعفون، ولو كنا على حق نصرنا الله عز وجل، وهذا قد يأتي الإنسان في حال الضعف حينما يبتلى، وربما يأتيه الأمراض أو يأتيه الحوادث أو ما أشبه ذلك، فيقول لو كنت على الحق الله عز وجل نصرني وعانني وأغناني وعافاني. يقول لا، الله عز وجل يبتلي عباده، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. طيب، إذن فالفتنة إما أن يفتنوننا فيعذبوننا، فربما نرتد عن ديننا، عفانا الله وإياكم، فإن من الناس من قد ينتكس إذا عذب وأوذي، أو أنهم هم يغترون بأنفسهم ويقولون انظروا نحن فوقهم الآن، فلو كانوا على الحق ما غلبناهم، وهذا قد يحصل. فالله فندعو الله عز وجل ألا يجعلنا لا هكذا ولا هكذا، لا نعذب فنرد عن ديننا، ولا هم يفتنون بضعفنا فندخل ديننا. قال سبحانه عنهم واغفر لنا ربنا، اغفر أي تجاوز عن الذنوب واسترها. اغفر ما معناها؟ تجاوز عن ذنوبنا واسترها أيضا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، أي يا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، فاغفر لنا ذنوبنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وهذا من التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. والعزيز مر معنا في سورة الحشر أنه ذو العزة، وإن عزة الله عزة قدر وقهر وامتناع. قدر، فقدر الله عز وجل أعظم قدر، وقهر فالله عز وجل يغلب كل قوة، وامتناع أي لا يلحقه شيء من صفات النفس. الحكيم أي ذو الحكم والحكمة، فالله عز وجل هو الحاكم وهو المسيطر، وهو أيضا ذو الحكمة، والحكمة وضع الأمور في مواضعها، فعند تأمل الشرع والكون يتبين للعاقل حسن هذا الشرع وحسن خلق الله عز وجل. وأما غير العاقل فهذا يحتاج إلى عقل جديد، والمراد عقل الرشد لا عقل الإدراك. الكفار لا يعقلون، في واحد يعني مهبل في الشوارع صايحون، قل لا، هنا العقل المنفي على الكفار عقل الرشد ومعرفة الصلاح الأخروي والديني، لا عقل الإدراك الذي يشترك فيه حتى الحيوانات. الحيوانات عندها عقل إدراك، فتجد الغزال إذا رأى الذئب أو رأى النمر هرب، كذلك تجد الطيور تجد عشاشها فوق وهكذا، فهذا عقل إدراك. طيب، إنك أنت العزيز الحكيم. نعم، أحسن الله عليك. قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى، قرب عندك هذا شوي. قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى: قد كان لكم يا معشر المؤمنين أسوة حسنة أي قدوة صالحة وائتمام ينفعكم في إبراهيم والذين معه من المؤمنين، لأنكم قد أمرتم أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وقوله تعالى: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله. ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا: كفرنا بكم، أي ظهر وبان بين وبدأ ما أنت وبدأ كفرنا بكم وبدأ لا ناقص هذا فقالوا كفرنا بكم وبدأ أي ظهر وبان بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان، وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد، بل ذلك أبدا ما دمتم مستمرين على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية. فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته، وفي كل شيء تعبدوا وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده، إلا في خصلة واحدة وهي قول. إيش معنى تعبدوا لله وحده؟ التعبد هي التدلل بالتقرب إلى الله عز وجل، وتعبدوا بامتثال الأوامر كمل واجتناب النواهي كلها عبادة. فمن امتثل الأمر فقد عبد الله، من ترك النهي فقد عبد الله. نعم أحسن الله إليك. إلا في خصلة واحدة وهي قول إبراهيم لأبيه آزر المشرك الكافر المعاند حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد فامتنع، فقال إبراهيم: لأستغفرن لك، والحال أني لا أملك لك من الله من شيء، لكني أدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. طيب، قول الشيخ ابن سعيد رحمه الله لأبيه آزر، هل هو أبوه الذي ولده أو أبوه جده السابع؟ بعض الناس يقول إن آزر مو أبو إبراهيم. قلت كيف ذا؟ قال هذا جده السابع. منين جد؟ قال ما مكتوب في كتاب كذا. سمين شو؟ الله عز وجل يقول: إذ قال إبراهيم لأبيه آزر. الله عز وجل يقول أبو آزر، تقول لا هذا أبوه يعني جده السابع. وبعض الناس مولع بالغرائب. ربك يقول أبيه آزر تقول لا مو أبوه، هذا كذا. هذا مسلك خاطئ، ولا ينبغي الإنسان أن يعول على مثل هذا. وكذلك لا يشغل طلاب العلم والمشايخ وش رأيك في ذا القول، قول فاسد، قول ضال، ورسائل وش رأيك وش رأيك وش رأيك وش رأيك، وارسل وارسل. ما أنت ملزوم كل من صاع وكل من تكلم يقول وش رأيك في كلام هذا، خطأ ولا بخطأ؟ يقول أمسك أمسح واغضط عليها وخلها تمشي فاتروح وراه. نعم أحسن الله إليك. فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها للمشرك، فليس لكم أن تدعوا بالمشركين وتقولوا إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم، فإن الله ذكر وذلك أن قال ابن كثير رحمه الله: وذلك أن بعض المسلمين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويقول هذا إبراهيم عليه السلام دعا لأبيه، نحن ندعو يا الله أرحمه، فالله نام عن ذلك. نعم أحسن الله إليك. فإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه حين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصير فقالوا ربنا عليك توكلنا، أي اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا، ووثقنا بك يا ربنا في ذلك، وإليك أنبنا، أي رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك، فنحن في ذلك ساعون وبفعل الخيرات مجتهدون، ونعلم أنك إلينا نصير، فسنستعد للقدوم عليك. ونعلم أن إليك نصير، ونعلم أن إليك نصير، يعني ننتهي المصير، يعني النهاية. فسنستعد للقدوم عليك ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك. وقوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تسلطهم علينا بذنوبنا فيفتنوننا ويمنعوننا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان. هذا المعنى الأول، عنده واحد. إيش معنى لا تجعلنا فتنة؟ نقول يفتنون عن ديننا بالعذاب. ثاني، ويفتنون أيضا، يفتنون هم، ويفتنون أيضا بأنفسهم، فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة ظنوا أنهم على الحق وأنا على الباطل، فازدادوا كفرا وطغيانا. إذن فتنة يعني نفتن نحن عن ديننا بعذابهم لنا، أو فتنة هم يفتنون بنا إذا رأوا ضعفنا وانتصارهم. نعم. واغفر لنا ما اقترفنا من الذنوب والسيئات وما قصرنا به من المأمورات. وقوله ربنا إنك أنت العزيز، أي القاهر لكل شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، الذي يضع الأشياء مواضعها، فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائنا، واغفر لنا ذنوبنا وأصلح عيوبنا. ثم كرر الدرس غدا إن شاء الله، بس دقيقة، يوم السبت كرر في درس. نعم. زيارة قبر المشرك والكافر جائزة بالاعتبار، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه آمنة بنت وهب، فأذن له، واستأذن أن يستغفر لها فلم يأذن له. نعم نعم. الكافر الذي ليس قريبا، ها، يود، ليش يود؟ هل من داع؟ لا، هذا ما يجوز. كمن يحب الآن لاعبين وممثلين، هذا خطأ عظيم. هذا مر معنا في آية، هو الآية محبة طبيعية، لكن المعاملة يجوز أن تعاملهم كفار في البيع والشراء، تعاملهم في الدول الآن الحكام مضطرون معاملتهم، استقبالهم، البيع والشراء معهم، عقد الصفقات، عقد الهدنة، عقد التعاون، يسمونها الشراكات، هذه أمور تتبع المصالح، مصالح المسلمين. أحسن الله إليك الشيخ. هل يدخل في المحبة الطبيعية الجائزة محبة العامل الكافر لحسن خلقه؟ لا بأس، تحب معاملته، تحب عمله، لأنك تنتفع به. أما محبة الممثل وش يستفيد منها؟ محبة اللاعب، حين نرى بعض العيال يحطون لاعبين ميسي ومدري الثاني والثالث حط على صدره، والله ما حطوا على صدره حتى لاعبيننا، مر على السعودية مثلا لاعبين ما حطوا على صدورهم، حطوا على ظهورهم، ما يجوز هذا. يعني محبته اللي ما تستفيد منها هذا خطأ، هذا ذنب. أما محبة عمله، محبة تجده مثلا يحسن العمل، تقول أنا أحب عمله، ما أحبه هو شخصه، لكن حسن المعاملة معه، يعطاه حقه، يعطاه أجرته، هذا أمر واجب. أحسن الله إليك شيخ. إذا جلس المصلي في المسجد إلى الإشراق لكن بعد صلاة الفجر غير مكانه ليذهب على مسند الظهر مثلا أو على الجدار، فهل يدخل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس في مصلاه؟ يدخل، يدخل إن شاء الله، ولا سيما مع الحاجة، والمسجد كله مصلى، يعني مكان للصلاة. أحسن الله إليك. ما نضيق في هذا، ما نضيق، لكن لا شك عند الواحد إذا جلس مصلى مكان اللي صلى فيه هذا أحسن، لكن لو راح وراء حضر درس، راح يتعنز، مشى، راح يشرب، الله عز وجل رحمته واسعة. أحسن الله إليك. كيف تقصر المرأة من شعرها بعد العمرة؟ من جميع الشعر، إذا كان جدايل تقصر قدر أنملة، هذا الأنملة يعني مفصل أصبع، فإن كان مدرجات فتقصر من كل مدرج، فإن كان قصة كذا وقصة كذا قصة كذا قدام تقصر من كل مكان، وليس من كل شعرة، حتى بعض الشعر ما يكون ما تنائينا التقصير. وهكذا أيضا الرجل يقصر من كل شعرة وليس من كل شعرة، بفرق نعم يجمله، لكن لو بغيت واحدة اثنتين ثلاثة عشر عشرين ما نقول هذا خطأ أبد. العلماء قالوا إن يظهر في من رأى أنه قصر هذا يكفي. نعم. أحسن الله إليك. في قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، كيف نشكر الله تعالى؟ اعملوا آل داود شكرا، شكر الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أحسن الله إليك. هل كل أمر وخطاب من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أمر لأمته من بعده؟ هذا هو الأصل، لكن ما دل الدليل على الخصوصية نلتزم به، فهناك أوامر خاصة مثل إحلال الواهبة نفسها، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. هذا يقول عرفنا من معاني اللغة في الكفر أنه هو الجحود، لماذا أبو إبراهيم لما كفر أصبح عدوا لله؟ أعد عرفنا من معاني اللغة الكفر هو الجحود، لماذا أبو إبراهيم لما كفر أصبح عدوا لله؟ يعني لو كفر بالله جحد حقية الله عز وجل بالعبادة أو جحد عبادة الله عز وجل فهو عدو لله، هكذا كل مشرك كل منافق، لأنه أنكر حق الله عز وجل، ربه الذي خلقه يمشي على الأرض ويتنفس هواءه يأكل من رزقه ثم يعصيه. نعم. أحسن الله إليك. ما هو الفرق بين الوثن والصنم؟ يشتركان في أنها تعبد من دون الله، والصنم ما نحت على شكل صورة، صورة إنسان أو غير إنسان صورة، وأما الوثن فقد يكون شجرة وحجرا وقبرا بناء. نعم. أحسن الله إليك. كثرة الحلف والنذر ما حكمها وهل يترتب عليها كفارة؟ يعني يظهر من سؤال من عنده أحلاف كثيرة ونذور منهي عنها، قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم ثم لا يحلف إلا بالله، ثم هل عليه كفارة؟ الكفارة تجب ثلاث شروط. الشرط الأول أن يحلف على مستقبل ممكن أن يفعل أو لا يفعل، الثاني أن يحلف مختارا فلو أجبر على الحلف من عقد يمينه، الثالث أن يخالف حلفه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. مثال قال والله لا أذهبن للرياض ثم لم يذهب مختارا فهذا عليه كفارة، قال والله لا لألبسن هذا الثوب ولم يلبسه مختارا هذا يحلف، أما لو قال والله إن فلان قد حضر ثم تبين ما حضر هذا ليس في كفارة أصلا، لأنه ليفعل ولا يفعل، واضح؟ وهكذا لغو اليمين، لغو اليمين وهو ما يجري على اللسان من غير قصد، والله أن تقوم، والله أن تجي، والله أن تروح. بعض الناس يكون اليمين على لسانه، هذا ما ينعقد أيضا ولا يترتب على شيء. أحسن الله إليك. هل إذا نسيت ركن في الصلاة سهوا وسجدت سجود السهو هل عملي صحيح؟ لا، أركان الصلاة لا يجبر سجود السهو، لكن أركان الصلاة إذا عرفت أنك تركته فلا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تذكره قبل أن تصل إلى مكانه في الركعة الثانية، فإنك ترجع إليه وتأتي به ثم تكمل. الحالة الثانية أن تذكره بعد أن وصلت إلى مكانه في الركعة التالية، فهنا تلغو الركعة التي تركته منها وتأتي بركعة أخرى مكانها وتسجد للسهو بعد السلام. الحالة الرابعة أن تذكره بعد السلام، الثالثة بعد السلام، فهنا تأتي بركعة كاملة وتتشهد وتسلم تسجد للسهو بعد السلام. الحالة الرابعة، نقول ثلاث أحوال، الأربعة، الحالة الرابعة أن تذكره بعد مدة مثل نصف ساعة بعد أن ذهبت إلى بيتك، هنا تعيد الصلاة كاملة. أحسن الله إليك يا شيخ. ما هو الأفضل بعد صلاة الفجر، الأذكار والذكر أم قراءة القرآن؟ اجمع بينها، تستطيع هذا وهذا وقت طويل. أذكار الصباح لها وقت معين والقرآن مفتوح وقته. نعم. أحسن الله إليك. هل صبغ اللحية بالحناء السوداء أو بالصبغة السوداء حرام؟ نعم، الصبغ اللون الأسود ما يجوز. أحسن الله إليك يا شيخ. ما معنى التضرع إلى الله؟ التضرع هو الدعاء بإلحاح وشدة، هو الدعاء بإلحاح وشدة وإقبال. نعم. حكم إذا سقط مني طعام أو فتات طعام؟ خلاص راح السؤال، انتهينا، خلاص انتهينا. أحسن الله عليك. قول الله عز وجل وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلا قول إبراهيم، يعني احفاد دهر المستثناء يعني.